أنا شاب منكم من الله ولكن ضيعت كثيرا من الصلوات قبل الطهر وما حكم الصلاة الفائتة؟ هناك الإنسان لا يصلي ثم هداه الله ومن أجل التوبة وأقبل على الله وصلى فإن التوبة تجد ما قبلها الحمد لله وتهدم ما قبلها ولا إعادة عليه ولا قضى عليه. هذا هو أوزع الصلاة قبل العلماء. التوبة تجد ما قبلها والإسلام يعلم ما بين قبله كما قال الله عز وجل وللذين كفروا ان ينتهوا فاللهم قسم ومن اهل الاسلام فالنساء كانوا ما كان قبله وهي تهدم ما كان قبله وهدم الى ما كان قبله والتوبه تهدم ما كان قبله. هذا هو الصواب انه لا قضاء عليه لان فسق كفر فاذا تاب الى الله ورجع الى الحق والصواب فنحن قبله تجد ما قبل ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.